فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. سلم يا رب. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. سلم يا رب. ألم تكن فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الله أكبر. تعليم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. قال إن لبثتم إلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة المؤمنون تلاوة الشيخ محمود الخشت، وذلك في نقلنا لصلاة الفجر من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها.